مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 20 من دروس الشرح 40 النووية للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا، المتوفى سنة 676 للهجرة، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، رواه لنا عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري، وكنيته أبو مسعود، توفي رضي الله عنه سنة 42 للهجرة. ويمكن الحديث عن هذا الحديث من خلال محورين: المحور الأول الموقف من آثار الأمم السابقة من قصص وأقوال ونحوها، والمحور الثاني عن الحياة. أما المحور الأول وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، يعني توارثوه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، من كلام النبوة الأولى، يعني مما اتفقت عليه الشرائع السابقة. فإن قال قائل منكم: ما الموقف من كلام الأمم السابقة التي تنقل في كتب أهل العلم وتسمع في محاضرات العلماء والدعاة؟ والجواب أنه لا يخلو الأمر من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون هذا المنقول موافقا لما جاء في الشريعة، فهذا يعمل به لأنه وافق الشريعة. الثاني أن يكون هذا المنقول مخالفا للشريعة، فهذا لا يعمل به لأنه ورد في شريعتنا ما يبطله وينقضه. الحالة الثالثة أن يكون المنقول مما سكتت عنه الشريعة، فلم يأتي في شرعنا ما يوافقه أو ينقضه، فهذا لا بأس من نقله والحديث به، ولكن الأولى أن يستعمل إنسان مصلحة في رواية هذه الآثار وتلك القصص، بحيث إن رأى أن المصلحة في روايتها يرويها، وإن رأى عدم ذلك يدع هذه القصص إلى ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من القصص والأخبار ونحوها. المحور الثاني الحياء. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله فاصنع ما شئت هذا على سبيل الإخبار، بمعنى إذا لم يستحي الإنسان فإنه لن يمنعه من فعل القبيح. فإن قال قائل منكم: ما المقصود بالحياء؟ والجواب أن الحياء خلق قلبي يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. فالحياء يدفعك إلى فعل الفضائل وجميل الأخلاق وكريم الصفات، ويدفعك إلى ترك القبيح، فهذا هو الحياء. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شعبة من شعب الإيمان، وبأن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد قسم العلماء الحياء إلى قسمين: حياء محمود شرعا، وحياء مذموم شرعا. فالحياء المحمود شرعا هو الذي يبعثك على فعل الجميل من الأخلاق والأقوال، ويبعثك على ترك القبيح من الأفعال والأقوال ونحوها. والحياء المذموم شرعا هو الذي يدفعك إلى السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن عدم سؤال العلماء المسائل الشرعية، والسكوت عن الحق في مواطنه، فهذا حياء مذموم شرعا. والأصح أن لا يقال عن هذا حياء، بل هذا يعد ضعفا وخورا وجبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحياء بأنه كله خير، وهذا ليس من الخير أن يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يسكت عن سؤال العلماء وطلب العلم على أيديهم. ولذلك ينبغي على كل واحد منا أن يتصف بصفة الحياء، تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وقد مر صلى الله عليه وسلم على رجل كما جاء في الصحيحين يعاتب أخاه على الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وإن كان الحياء في الرجل عظيما، فهو في المرأة أعظم، وجمال المرأة في حيائها وعفافها وسترها. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الحياء والعفاف والطهر والغنى وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على طلب العلم وتبليغ الرسالة ونصح الأمة وتوجيهها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.